بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. دين بقى نقعد فيها احنا الثلاثة مع بعض إن شاء الله، ممكن يوم الجمعة أو يوم السبت القادمين كلمني ونجتمع احنا الثلاثة كده مع بعض إن شاء الله. أدرسها بس شوية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مين حفظ؟ مش هنسمع بس مين حفظ؟ حفظت؟ حفظت؟ أصلاً مش طايف كا؟ حفظت لغاية فين؟ حفظت؟ هنسمع المرة الجاية، وأنت هتسمع المرة الجاية إن شاء الله. يلا يا مولانا. من كتاب غايات الوصول شرح لب الأصول تأليف شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال رحمه الله: ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا، فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب. خلصنا بقى الكلام ده كله، خش بقى على طول على الأصح، ترادف الفرض والواجب، احنا واقفين هنا كده خلصناه. قال: والأصح ترادف الفرض والواجب كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة والخلف لفظي، وأنه لا يجب إتمامه، ووجب في النسك لأنه كفرضه نية وغيرها. قال رحمه الله: والأصح، قال رحمه الله: ونفت الحنفية. لا والأصح، هاتها من الأول كده نجيبها تاني علشان الناس تبقى متصلة. نعم. معانا. قال: والأصح ترادف لفظي الفرض والواجب، أي مسماهما، مسماهما واحد، وهو كما علم من حد الإيجاب الفعل غير الكف المطلوب طلبا جازما. لا ولا ينافي هذا ما ذكره أئمتنا. أساس بيقول الشيخ رحمه الله تعالى: والأصح، وقلنا المرة الماضية سريعا كده علشان يبقى الكلام متصل، إن الأصح ده أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل بابها المشاركة، يعني المفضل والمفضول، الفاضل والمفضول مشتركان في أصل الفضل، ولكن أحدهما يزيد عن الآخر بقدر إيه؟ بقدر زائد، فيصير أفضل، أجمل، أقوى، أحلى، أحفظ مثلا يعني. فبيقول: والأصح، يعني إذن قلنا الأصح يقابله إيه؟ يقابله مقابل الأصح، مش الصحيح، الصحيح مقابل الضعيف. والأصح ترادف لفظي الفرض والواجب. لفظ الفرض ولفظ الواجب معناهما واحد، فهما مترادفان. والترادف هو، ما قلناهاش دي المرة اللي فاتت عشان تبقى عارف حقائق الأشياء التي تتكلم عنها، الترادف هو توالي، توالي يا محمد، الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتبار واحد، توالي الألفاظ الدالة على توالي الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتبار واحد. كتبناها؟ كتبنا يا علا؟ توالي يعني تتابع. انت ممكن تكون فاهم الترادف كده فاهم عام، بس خلينا نكون ايه على سنن الدقة، فنبقى فاهمين الكلام اللي بنقوله علشان ما نطلقش الكلام كده على عواهنها او نستعمل الكلام في غير محله. توالي الالفاظ المفردة يعني تتابعها، تتابعها على ايه؟ على الدلالة، تتابع على الدلالة، توالي الالفاظ الدالة المفردة. فلما احنا قلنا المفردة اخرجنا غير المفردة، يبقى اخرجنا المركبة ماشي، فما احنا نيجي نقول مثلا الانسان ده مفرد ولا مركب؟ مفرد. بيدل على ايه؟ على الحقيقه المعروفه للانسان. طيب لما نقول حيوان ناطق ده مفرد ولا مركب؟ مركب. طيب يبقى اذا خرج، ما نقدرش نقول ان الانسان وحيوان ناطق مترادفان، لان واحد منهم مفرد والتاني مركب. توالي الالفاظ المفرده في الدلاله على معنى واحد، فخرج بذلك الالفاظ المفرده الداله على معاني كثيره، زي اسد وفيل ومثلا ونعامه، الفاظ مفرده صحيح بس بتدل على معاني مختلفه. توالي الالفاظ المفرده الداله على معنى واحد باعتبار واحد، تخرج ايه؟ تخرج الالفاظ المفرده الداله على معنى واحد باعتبارات مختلفه. زي ايه يا عم الشيخ مراد؟ زي ان شجاع واسد في اطلاقهم على الرجل الجسور. الحقيقه مجاز حاضر. فالرجل الجسور بنقول عليه اسد، ده لفظ مفرد، وبنقول عليه شجاع، واحنا ما بنطلق عليه الاسد بنريد بيه انه شجاع برضه، مش بنريد بيه مثلا ان ايه لوازم اخرى ثانويه زي انه عنده لبد مثلا، ما بنريدش هذا. فدي الفاظ مفرده داله على معنى واحد اللي هو الشجاع، هذا الانسان هذا الجسور، ولكن باعتبارات مختلفه. فيبقى الترادف بيكون في توالي تتابع الفاظ مفرده في الدلاله على معنى واحد باعتبار واحد. نحفظ هذا الكلام، الناس اللي مش قادره تحفظ متن ومفيش همه عندها للاسف انها تحفظ متن، فلا اقل من انها تحفظ الحدود. كان مشايخنا اللي تلقينا عنهم هذا العلم يقولون لنا ما تحفظش متن، احفظ الحدود بتاعه المصطلحات الاصوليه دي اللي يتعين عليك حفظها، لكن لما تسمو همتك ان انت تحفظ متن زي الشيخ صابر كده مثلا وزي الشيخ محمد يوم ايه يبقى احسن واحسن، لكن مش قادر احفظ هذه الحدود، الترادف، الاشتراك، الفرض، الواجب، القياس، الى اخر هذا الكلام. فلما حد يجي يكتب شيء ما يعرفش يروج عليك معاني زائفه، ما يعرفش يروج معاني زائفه، فطالما ادمت انت عالم وحافظ الكلام وعارف حدوده ما يروجش عليك شيء. لكن لما يركب لك كده كلام زي جنب بعض كده وانت مش فاهم تقوم تفزع وتتخض زي ايه؟ التنين اللي في شنب اللي قابل التنين اللي من غير شنب في المثل المشهور اللي احنا قلناه قبل كده، فاكره؟ احسن. هذا مثل لا يفهمه الا مصري، لكن انا هخليك تفهمه ان شاء الله، بس بيني وبينك. مره الشيخ محمد هذا ولا بلاش دي بيني وبينك برضه، كنت هحكي لهم الطريفه بتاعه القهوه المانو. احنا عندنا طبعا ايه ما اعرفش حتى الحكايه دي، ناس كتير القهوه اصنافها ايه؟ اما زياده واما مظبوط واما على الريحه، صح؟ في دي قسمه استقرائيه طبعا مش قسمه عقليه. في صنف رابع وهو ما نسميه احنا بالقهوه المانو. المانو دي وسط، منزله وسطى بين الزياده وبين المظبوط، يعني لا هي زياده ولا هي مظبوط. ففضيله مولانا هذا كان معي مره في رحله من الرحلات وسفره من السفرات، فجلسنا في مكان فطلبت انا هذا المشروب، وبعدين مرت الايام والاسابيع وانا نفسي نسيت، فجلسنا في مكان اخر فلقيته جالس وبيقول الرجل عايز قهوه مانو. فهو الشيخ محمد ما شاء الله عليه من الاذكياء يعني. لا يفوته شيء، وعندي له طرائف كثيره من هذا يعني، بس دي بيني وبينه. يلا والأصح ترادف لفظي الفرض والواجب. قبلها في عبارة ما إيه كذا حط لحد بالجامع المانع هذا عبارة عن ما كنت منها ولا شيء. وأنت ما كنتش موجود معنا؟ كنت أكيد. وأنا يعني نسيتها بعد ما مشيت. حاضر حاضر يا مراد بعد الفرض ماشي. لا لا الآن بيقول وكذا حد الحد بالجامع المانع. بيقول إن تعريف الحد ها وكذا حد الحد بالجامع المانع الدافع للاعتراض بأن ما عرف رسوم لا حدود لأن المميز فيها خارج عن الماهية. احنا قلنا ان سريعا علشان ما نضيعش وقت الناس قلنا ان قلنا ان الحد عند المناطق له معنى وعند الاصوليين له معنى عام. نعم. فالمناطق يستعملون الحد فيما كان بالذاتيات والاصوليون يستعملون الحد بما يعم ما كان بالذاتيات وما كان بالعرضيات وما كان من قبيل التعريف اللفظي. فالحد في اصطلاح الأصوليين أو في اصطلاح غير المناطقة أعم. فلما يأتي يقول لك وحده كذا في كتاب الأصول وتجد أنه تعريف رسمي ما تعترضش عليه باصطلاح المنطق وتقول له لا أنت مخطئ هذا ليس تعريفا بالذاتيات بل هو تعريف بالعرضيات لأنك هكذا تعترض باصطلاح فن على اصطلاح فن آخر وده اصطلاح مستقر وده اصطلاح مستقر. فبيقول لك ان الاعتراض على ان الحد المذكور في كلام المؤلف ليس على سنن الحد الذي هو ينظر فيه الى الذاتيات مندفع بان الحد أعم عندهم فلو عرف بغير الذاتيات لم يتورك عليه. ده حاصل العبارة دي. عايز على مستوى الحرف بيقول وكذا حد الحد يعني تعريف الحد بيستعمل الحد الأولانية بمعنى الأصولي وكذا تعريف الحد بالجامع المانع الدافع للاعتراض. إيه هو هذا الاعتراض؟ بأن ما عرف رسوم لا حدود الآتي في كلامه من قبيل الرسوم لا من قبيل الحدود. ليه؟ تعليل ده لإيه؟ تعليل لكونها رسوم لأن يعني رسوم لأن المميز فيها المميز فيها اللي هو إيه؟ اللي هو قوله المقتضي لفعل غير كف اللي هو واقع مقام الفصل في التعريف. ما هو الفصل هو إيه؟ انت فاهم يا مراد؟ نعم. الفصل هو المميز. فهو لما قال فين التعريف فين اصبر اصبر الخطاب المقتضي الخطاب جنس والمقتضي فصل. واقع في مكان الفصل. طب ما الاقتضاء ده الفصل ذاتي والاقتضاء ده يعني أمر يترتب على الشيء يقتضي يعني يطلب يبقى خارج الماهية. طالما خارج الماهية يبقى ليس ذاتيا. فإذا كان كذلك يبقى التعريف مش صحيح لأنه داخل فيه شيء من العرضيات مش من الذاتيات. فده مقبول هنا أن يسمى حدا وإن كان من قبيل الرسوم لأن استعمالهم للحد يشمل ذلك. مفهوم الآن ولا لسه شوية؟ أنا فهمت لكن الذي تعلق بذهني هو كون المقتضي خارج الماهية. نعم. شفت في شرح الجمامة في المحلة هو أيضا يعني نفس كلامك. أنا كلام نفس كلام هنا. يقول الاقتضاء هو الدليل لا يكون غير الماهية أبدا. الاقتضاء هو الدليل؟ نعم. لا. نحن نقول الدليل هو المقتضي يعني نعرف الدليل بالاقتضاء. عندما نقول مثلا عقد شروط يخالف مقتضاه وشروط لا يخالف مقتضاه نفس المقتضى الماهية نفسه. ده سياق مختلف. الاقتضاء قد يأتي بمعنى الطلب وقد يأتي بمعنى دلالة الالتزام أيضا. مترتب عليها. يعني ما أقول لك ما تقوله هذا يقتضي خطأ ما قاله جارك، يبقى يلزم منه، يبقى إذن هنا بمعنى اللزوم، يبقى بمعنى الخارج الذي لازم هو الخارج الذي أيوه طبعا لازم يبقى خارج على طول. اللوازم بخوارج على طول، اللوازم خوارج. طيب لما اجي اقول لك ايه هنا، الايجاب خطاب ماشي، ده جنس او كالجنس، مقتضي يعني طالب، الطلب ده امر خارج عن الماهية، خارج عن الماهية. انا لما اطلب الان احضر لي ماء، الطلب هذا مني داخل ماهيتي ولا امر خارج الماهية؟ يعني تتصورني منفك عني هذا الطلب؟ يبقى من الخوارج على طول. ماشي لسه كده في اشكال ولا ان شاء الله نكمل بقى. والاصح ترادف لفظي الفرض والواجب، اللفظين بتوع الفرض والواجب هؤلاء مترادفان يعني تتابعا تواليا على الدلالة على معنى واحد باعتبار واحد. ماشي، ايه هو هذا المعنى اللي هو طلبه اللي هو الفعل غير الكف المطلوب طلبا جازما اللي هيأتي في كلامه. والأصح ترادف لفظي الفرض والواجب أي مسماهما معناهما يعني أي مسماهما واحد معناهما واحد اللي هما بيتواردا في الدلالة عليه، وهو أي هذا المسمى يعني كما علم من حد الإيجاب نقطتين فوق بعض، الفعل غير الكف المطلوب، المطلوب ده صفة الايه الفعل، الفعل المطلوب، الفعل غير الكف المطلوب، محدش يقراها المطلوبي ها لانها مش صفة للكف، دي صفة للفعل، المطلوب طلبا جازما يعني بحيث انك اذا فعلته اثبت، واذا لم تفعل اذا فعلته قاصدا اثبت، واذا تركته غبت اثمت لا سمح الله. ده معنى كونه طلب جازم، او ده مقتضى كونه طلب جازم، يلزم من كونه طلب جازم الثواب والعقاب. يبقى الثواب والعقاب من ذاتيات ولا من اللوازم العرضيات الخوارج؟ هو حد يفتكر الخوارج اللي هي الفرقة ها؟ خوارج يعني خارج الشيء، يقول لك في المنطق الشروط لوازم أو الشروط خوارج ها؟ خوارج يعني خارج الماهية برة الذات، ضد الأركان يعني مش ما هو الشرط دائما ما يكون خارج سابق صح؟ يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الطهارة، فالوضوء للصلاة الوضوء خارج الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة ولا يلزم من وجود الوضوء وجود صلاة أو عدم صلاة. ممكن أتوضأ وأقرأ قرآن، ممكن أتوضأ وأتمشى في الشارع، ممكن أتوضأ وأنام، مش لازم أتوضأ وأصلي، فما فيش تلازم بين ان انا اتوضى وبين ان انا اصلي، لكن في تلازم بين ان انا ما اكونش متوضي فما يبقاش في صلاه. ودي علشان تفهموها كويس هو الشرط احنا لسه ما جبنالهوش قدام شويه صغيرين، هبقى اشرحها لكم بشكل اخر منطقي يخليكم فاهمين الشرط جيدا جدا جدا، وفي نفس الوقت فاهمين قاعده مهمه جدا في علم المنطق. وهذه القاعدة مش بس خاصة بقضية الشرط، إنما هتضبط تفكيرك في أبواب كثيرة جدا في المنطق وفي التوحيد وفي أدب البحث والمناظرة وفي أصول الفقه، وهي قاعدة التلازم. فنتكلم ساعتها عن قاعدة التلازم وإن إيه العلاقة بين اللازم والملزوم، وبناء عليها بنفهم حاجات كتير جدا في العلوم المختلفة، وتجاهلها وعدم فهمها بيؤدي إلى خلل عظيم جدا جدا في الاستنتاج وفي الإثبات. قاعدة التلازم دي مهمة، مشايخنا كانوا يقولوا لنا لازم تحفظها زي اسمك، تحطها حلقة في ودانك وتكررها مرة بعد المرة وتستحضر أمثلتها لغاية ما تتشربها كده، لغاية ما بقيت أنام أحلم بيها، أحلم بقاعدة التلازم دي. يلا يا الشيخ. قال: ولا ينافي هذا ما ذكره أئمتنا من الفرق بينهما في مسائل. يعني لما نقول إن هم مترادفين، وقلنا إن الترادف معناه إن هم هيتواردوا على معنى واحد، ممكن حد يتتبع كلامنا أو كلام فقهائنا في كتب الفروع فيجد إن هم أثبتوا فروقا بين الفرض والواجب في مواطن، فيجي لنا يقول لنا: يا مولانا لو سمحت، أنت لسه قايل إن هم مترادفين، كيف يكون مترادفين وحقيقة الترادف التوارد على معنى واحد في حين إن هم في هذا الموطن أو في هاتيك المواطن قد تواردا على معنيين مختلفين، وهذا مغاير لحقيقة الترادف؟ فالشيخ بيقول بقى، بيزيف هذا الاعتراض وبيقول: والله لو حد اعترض علينا هذا الاعتراض فالجواب ما يأتي. قال: كما قالوا من الحنفية ولا معدنين؟ قل يا يا سيد، شد سيد، ها تعرف تفتح العربية يا سيد؟ هتدوس على الزرار اللي عليه كلام كتير ده كده هتتفتح العربية. افتح يا سمسم هيتفتح على طول، هتلاقي فيه إزازة جنبي، تاخد الإزازة تقفل الباب، اقفل يا سمسم ماشي، وتطمن إن سمسم قفل، يعني شد الباب كده. استنى بقى عشان الراجل يجيب المية. آه يا أنا. إيه؟ نعم. مين خير؟ لا إله إلا الله، بقاء الله. واتصلوا عزوه بقى وعزوه على الواتساب، المجموعة المباركة اللي انتوا عاملينها دي، قالوا هيعملوا مجموعة لغاية الوصول شرح لب الأصول. بصيت لقيت إيه؟ إيه الشيخ صابر منزل أشعار، وواحد منزل مش عارف فيديوهات، فحاجة لطيفة يعني، ما يجراش حاجة. بعدين كان اسمها درس غاية الوصول، بعدين بقى اسمها الرواق الأزهري. شكرا يا مولانا، تسلم ايدك. طمنت على سمسم؟ ماشي، بسم الله. يلا علامة. قال: ولا ينافي هذا ما ذكره أئمتنا من الفرق بينهما في مسائل. يا وش يا وش كده عشان نتأمل، والمدى دي ايه تقديم معاه. يا وش يا وش يا وش يا وش، دي تركي؟ نعم والله. نعم، معناها على مهلك، على مهلك شوي شوي على مهلك. بس دي سبحان الله انتقلت إلينا منكم. نعم، وبنستعملها احنا المصريين بمعنى برضو بالراحة. في أغنية يا وش يا وش يا مرجحة، ما نعرف عارف كلها. فاكر ان واحد يغرب علي عملوها أغنية يا مولانا شيخ مراد، عندنا من التراث القديم أغنية. آه، واحد بيغنيها لحبيبته، بيتكلم المرجحة، عارف المرجحة الأرجوحة السوينج؟ نعم. آه؟ بيقول لها: أيتها المرجحة، يعني بالراحة ما تجعلهاش تفزع. شوف أنا ترجمت الأغنية باللغة العربية، الحصة الجاية بقى هترجمها باللغة السنسكريتية. يلا. ولا ينافي، قال: ولا ينافي هذا، أي الترادف، ما ذكره أئمتنا من السادة الشافعية يعني، من الفرق بينهما في مسائل. وبعدين أنا بوريك برضه أنا بعرف لغات يعني. ما شاء أربع لغات. لا هو ده اللي أنا أعرفه في اللغة التركية. وشاك جزار مش كده؟ شاك جزار. وفي إيه تاني؟ لا في جمال كتير عندك الأوضة أبضة. لا أنا بكلمك في حاجات اللي مش عندنا. كما قالوا في من قال الطلاق واجب علي تطلق أو فرض علي لا تطلق. السادة الشافعية أئمتنا في فرع من الفروع، رجل قال لامرأته الطلاق واجب علي أو طلاقك واجب علي، ورجل قال لامرأته طلاقك فرض علي، مرة الواجب ومرة الفرض، على مقتضى القاعدة الميمونة التي تقول أن الفرض والواجب مترادفين، يبقى الحكم هنا هو الحكم هنا، إما أن تقع الطلاق في الاثنين أو لا تقع في الاثنين. لكن هم عملوا إيه يا ترى؟ قال لك إذا قال الطلاق واجب علي تطلق، وإذا قال الطلاق فرض علي لا تطلق. طب يا سيدنا الشيخ زكريا هتحللنا هذا الإشكال إزاي؟ فقال قال إذ ذاك. إذ ده تعليل لإيه؟ للاعتراض. يا ولد وصل العبارة. ولا ينافي هذا ما ذكره أئمتنا إذ ذاك. لماذا لا ينافي إذ ذاك؟ إذ ذاك يبقى إذ دي كان مولانا الشيخ الحسيني رحمه الله تعالى يقول لك ده تعليل للنفي ولا تعليل للمنفي؟ وفين النفي وفين المنفي؟ النفي لا، المنفي لا ينافي. المنفي لا، النفي لا، المنفي لا ينافي، المنفي ينافي. لا المثبت يعني. فكر يا ما مراد عنه. ثابت. النفي لا. مين اللي واقع عليه النفي؟ المنافاة. ينافي. صح. طيب لا ينافي كذا كذا إذ، يبقى إذ دي تعليل للنفي ولا من للمنفي؟ ده تعليل المنفي يا سيدي. فكر. لا ينافي إذ بيعلل إيه هنا؟ بيعلل المنفي؟ يعني هو ينافي لأن كذا كذا ولا لا ينافي لأن كذا كذا؟ بتعليل للنفي. ماشي؟ هكذا تفهم العبارات. مش ماشي ليه يا عم الحاج؟ بيقول لك وهذا لا ينافي ما ذكره أئمتنا إذ، هيقول إذ دي للتعليل صح؟ ده تعليل للنفي ولا للمنفي؟ وفين النفي وفين المنفي؟ ده السؤال اللي أنا قلته. فوصلنا بعد مداولات طويلة إن النفي والمنفي هو قوله لا ينافي، النفي فلا وينافي هو المنفي. ماشي؟ إذ دي بقى تعليل لمين فيهم؟ لا إذ ولا ينافي إذ؟ يبقى التعليل للنفي ولا للمنفي؟ ماشي كده؟ ماشي الحمد لله. إذ ذاك أصلاً لما المهندس عمرو بيعاندني بقلق فأقوم إيه أراجع نفسي على طول. عنده طريقة لا هندسة مش دي الطريقة ما نعطيك يعني كل له طريقة. كل له طريقة بس كل الطرق تؤدي إلى روما. يحسب على درجة هندسة ربما. أحسن حاجة أن يحسب على الطريقة الهندسية بس هو يعني إيه لم يدركوه فأنكروه. نعم. لا هنا الترادف دائما الأصل إن هو يأتي في اللغة، بس هو هنا ما بيتكلمش على الترادف اللغوي، بيتكلم على الترادف في المعنى الاصطلاحي، يعني حقيقة الواجب اصطلاحا هي حقيقة الفرض اصطلاحا، لكن الأصل إن الترادف الأصل يأتي في اللغة. ماشي يا مولانا الشيخ أسد. ولا ينافي هذا الترادف ما إذ إذ ذاك أي التفريق المذكور في كتب أئمتنا. نعم هو الاعتراض. آه. قال إذ ذاك ليس للفرق بين حقيقتيهما لما قالوا تطلق في واجب ولا تطلق في فرض مش علشان حقائقهم حقيقة الواجب غير حقيقة الفرض ده لمدرك آخر وهو بل لجريان العرف بذلك. العرف هو المفرق، وإحنا قلنا إن العادة محكمة، وألفاظ الأيمان والتعاليق والوصايا والهبات وكل هذه الأشياء مدارها على العرف. فإذا تعارض المعنى الوضعي اللغوي مع المعنى العرفي قدم المعنى